بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في ليلة الجمعة المتم للعشرين من جماد الأولى من سنة 38 و400 ألف، ونحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عنيزة في حي الملاح، نعقد الدرس الثالث من دروس شرح هذا الكتاب، كتاب النحو الصغير. ما زال الكلام موصولا على باب المعرب والمبني. بسم الله، أعطوني مناديل. قلنا ما زال الكلام موصولا على باب المعرب والمبني، وتوقفنا عند الأسماء المعربة والمبنية. قلنا إن الأسماء الأصل فيها والأكثر أن تكون معربة، والمبني من الأسماء 10 أنواع. تكلمنا على النوع الأول الضمائر، والثاني أسماء الإشارة سوى المثنى، والثالث الأسماء الموصولة سوى المثنى، والرابع أسماء الاستفهام عدا أي، والخامس أسماء الشرط عدا أي، والسادس أسماء الأفعال، والثامن العلم المختوم بويه. قال المصنف: والأعداد المركبة عدا 12. بين أن الاسم المبني الثامن هي الأعداد المركبة عدا 12. الأعداد المركبة يعني بها الأعداد من 11 إلى 19، استثنى منها 12، وكلها مبنية إلا 12. الأعداد موجودة في كل اللغات، ومن ذلك اللغة العربية. والأعداد في اللغة العربية أنواع، منها الأعداد المفردة وهي من 1 إلى 10، وقيل من 0 إلى 10 لأنهم اختلفوا في الصفر هل هو عدد أم خلو. والنوع الثاني من الأعداد الأعداد المركبة، وهي من 19 من 11 إلى 19. والنوع الثالث الأعداد أو ألفاظ العقود. ألفاظ العقود أي اللفظ الذي في آخر العقد، يعني في آخر العشرة، وهي 20 و30 و50 إلى 90. والنوع الرابع من الأعداد الأعداد المتعاطفة، من 21 إلى 99. والنوع الخامس من الأعداد هي 100 و1000. فهذه الأعداد المعروفة في اللغة. أما ما فوق 100 و1000 كالمليون والمليار وأشياء لا نعرف أسماءها ولا حقائقها، فهذه أسماء أعجمية دخلت إلى اللغة العربية. فأكبر عدد تعرفه العرب هو 1000 ومضاعفاته. الأعداد كلها على أصل الأسماء وهو الإعراب. تقول: جاء 5 رجال فاعل مرفوع، أكرمت 5 رجال مفعول به منصوب، وسلمت على 5 رجال اسم مجرور. وتقول: جاء 20 رجلا أكرمت 20 رجلا، وجاء 25 وأكرمت 25 وسلمت على 25، وجاء 100 رجل وأكرمت 100 رجل وسلمت على 100 رجل. إلا الأعداد المركبة، فإن العرب بنوها على فتح الجزئين، فقالوا: جاء 15 رجلا، وسلمت على 15 رجلا، فألزموها البناء على فتح الجزئين. ونقول في الإعراب جاء 15 رجلا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وخمسة عشر هم الفاعل. من اللي جاء؟ الذي جاء 15، فخمسة عشر فاعل، لكن مرفوع في محل رفع، في محل رفع مبني على فتح الجزئين. وسلمت على 15 على حرف جر، وخمسة عشر اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. وأكرمت 15 أيضا مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. قال عدا 12، فاثني عشر يعرب جزءه الأول إعراب المثنى، والثاني يبقى مبني على الفتح لأنه متغير. تقول جاء 12 رجلا بالألف، وأكرمت 12 رجلا، وسلمت على 12. ففي الرفع فاعل مرفوع علامة رفع الألف، وفي النصب مفعول به منصوب علامة نصب الياء، وفي الجر اسم مجرور علامة جره الياء، وعشرة اسم مبني على الفتح. السؤال: ما معنى المركبة هنا؟ الأعداد المركبة، ما معنى المركبة؟ إذا قلت يعني مكونة من عددين، فالأعداد المتعاطفة أيضا 25 مكونة من عددين. لا، ليس هذا معنى مركبة. المركبة يعني لم يفصل بينهما بفاصل، وهو حرف العطف. نعم، المركبة يعني ما حذف منه حرف العطف حذفا مضطردا. هذا معنى التركيب هنا. التركيب هنا معناه حذف حرف العطف حذفا مضطردا. وحذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، يبني ما قبله وما بعده، يعني يبني المعطوف والمعطوف عليه على الفتح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت جاء 15 رجلا، 15 ماذا يعني؟ يعني 15، لكن في 25 أبقوا حرف العطف. قالوا جاء 25، فأبقوا حرف العطف وأبقوا الإعراب 25. لكن في الأعداد المركبة الأصل جاء 15، إلا أن العرب التزموا وطردوا حذف حرف العطف حذفا مضطردا، فبني ما قبله وما بعد المعطوف والمعطوف عليه على الفتح، فقالوا جاء 15 رجلا، هذه لغتهم. فهذا هو معنى التركيب. فهمنا التركيب. طيب، ننتقل إلى الاسم المبني العاشر. قال: والظروف المركبة. الظروف المركبة، ما المراد بالظروف؟ الظروف جمع. ما مفرده؟ مفرده ظرف. مفرده ظرف ولا زرف؟ لا، ظرف. زرف هذه كلمة عامية، يعني تأثر بها كبار السن باللهجة المصرية. هو ظرف. الظرف في اللغة كل ما حوى غيره يسمى ظرف، والجمع ظروف. والمراد بالظروف هنا أسماء الزمان والمكان. أسماء الزمان والمكان. أسماء الزمان مثل يوم، سنة، ساعة، دقيقة، وقت، وهكذا أسماء المكان. طيب، الظروف، الأصل في الظروف أنها باقية على أصل الأسماء وهو الإعراب. تقول جاء محمد صباحا، وسافر مساء، وانتظرتك يوم الخميس، وهكذا. الأصل في الظروف أنها معربة، لكن قال الظروف المركبة. الظروف المركبة ماذا يعني بالمركبة هنا؟ كالتركيب السابق. كالتركيب السابق، يمكن أن تأتي بالظرف مفردا، تقول زرته ليلا، ويمكن أن تأتي به متعاطفا، ظرفين متعاطفين، زرته ليلا ونهارا. ويمكن أن تحذف حرف العطف حذفا مطردا فتقول زرته ليلا نهارا. فالمفرد على أصل الأسماء معرب زرته ليلا، والمتعاطفة أيضا على أصل الأسماء معربة زرته ليلا ونهارا. فإذا حذفت حرف العاطف حدث التركيب، والتركيب من أسباب البناء، فبني المعطوف المعطوف عليه على الفتح، فقل زرته ليلا نهارا دون تنوين. ما إعراب زرته ليلا؟ ليلا ظرف زمان منصوب. زرته ليلا ونهارا، ليلا ظرف زمان منصوب والواو حرف عطف، ونهارا معطوف على ليلا منصوب. طيب ما إعراب زرته ليلا نهارا؟ تقول ليلا نهارا ظرف زمان منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. طيب تقول انتظرتك صباح مساء أو صباحا ومساء أو صباحا، فإذا ركبت بنيت، وإذا لم تركب بقي الظرف على أصل الأسماء معربا. قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. صباح مساء ظرف زمان منصوب في محل نصب مبني على فتح الجزئين. قال المصنف في الاسم المبني العاشر وهو الأخير: وبعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، بعض يعني ليس كلها بل بعضها. الظروف عرفنا المراد بالظروف المفردة، المفردة يعني ليست مركبة. الأصل في الظروف المفردة كما رأينا قبل قليل أن تبقى على أصل أسماء الإعراب، لكن بعض الظروف المفردة بنتها العرب، يعني ألزمتها حركة واحدة، وهم أهل اللغة، العرب أهل اللغة، وقد بنوا بعض هذه الظروف على حركة واحدة. من أشهر هذه الظروف المفردة التي بنتها العرب: إذا وإذ وحيث والآن. هذه أربع ظروف بنتها العرب وألزمتها حركة واحدة: إذا وإذ وحيث والآن. نبدأ بإذا. إذا ظرف زمان، ظرف زمان، تقول سآتيك إذا طلعت الشمس، هو في المعنى كقولك سآتيك وقت طلوع الشمس. سآتيك متى؟ وقت ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سآتيك إذا طلعت الشمس، ما إعراب إذا؟ إذا عرفنا أنه ظرف زمان، وعرفنا أنه مبني، مبني على ماذا؟ على حركة آخره. ما حركة آخره؟ السكون. يلا أعرب، نقول إذا ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، وإذا مشهور أنه يتضمن الشرط غالبا، لكنه في الأصل ظرف زمان. هذا إعراب إذا في كل اللغة العربية، في القرآن، في السنة، في الشعر، في النثر، في القديم، في الحديث. الآن بدأنا نضبط الإعراب وبدأنا نضبط النحو شيئا فشيئا. كلما جاءتك إذا هذا إعرابها. ماذا تقول؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، فإذا فرغت فانصب، هذا الإعراب. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا هو الإعراب. إذا رأيت ليوث النبي بارزة، هذا هو الإعراب، وهكذا. الإعراب سهل إذا استطعت أن تضبط هذه القواعد القليلة السهلة. طيب هذه إذا. الظرف الثاني إذ، أيضا ظرف زمان، لكن الفرق أن إذا ظرف زمان للمستقبل، وإذ ظرف زمان للماضي تقول مع إذا سآتيك إذا طلعت الشمس، وأما مع إذ تقول جئتك إذ كنت مريضا، وكلاهما ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، إعرابهما واحد، إلا أن إذا ظرف زمان للمستقبل وإذ ظرف زمان للماضي. طيب، ومن الظروف المفردة حيث ظرف مكان مبني على الضم، ظرف مكان مبني على الضم، إذا ليس لها في اللغة إلا إعرابان، فإذا وقعت ظرف مكان كقولك اجلس حيث يجلس زيد، أو اجلس حيث شئت، اجلس أين أجلس، حد يريد تحديد المكان، مكان ظرف مكان، اجلس، اجلس يمين زيد، اجلس خلف زيد، اجلس إذا، اجلس حيث يجلس زيد، حيث هذا ظرف مكان. طيب ظرف مكان مبني على الضم، أعرب حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، هذا إعرابه. الإعراب الثاني إذا سبق بمن، إذا سبق بمن تقول ارجع من حيث جئت، من حيث، من حرف جر، وحيث عرفنا أنه مبني على الضم، طيب جار ومجرور، ستقول من حرف جر وحيث، حينئذ ما هو بظرف زمان، هذا اسم مسبوق بحرف جر، تعربه إعراب الاسم المسبوق بحرف جر، من حرف جر وحيث اسم في محل جر مبني على الضم، إذ حيث ليس لها في اللغة إلا إعرابان، إن سبقت بحرف جر فهي اسم في محل جر مبني على الضم، وإلا فإنها ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. سنستدرجهم من حيث اسم في محل جر مبني على الضم، وهكذا ضبطنا إعراب حيث في كل اللغة العربية. طيب الظرف الأخير الآن، الآن هذا ظرف زمان مبني على الفتح، تقول مثلا سأسافر الآن، ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، ظرف زمان في محل نصب مبني على الفتح. طيب انتظر من الآن إلى الغد، من الآن إلى الغد، إلى حرف جر، الغد اسم مجرور على مجره الكسرة لأنه معرب، لكن من الآن من حرف جر، والآن هذا لا اسم مبني على الفتح ما يتغير، تقول اسم في محل جر ما تقول مجرور، اسم في محل جر مبني على الفتح، الآن ليس لها إلا إعرابان مثل حيث، إن سبقت بمن فهي اسم في محل جر مبني على الفتح، وإن لم تسبق بمن فهي ظرف زمان في محل نصب مبني على الفتح. الخلاصة في الأسماء أن الأصل في الأسماء أنها معربة، ولا يبنى منها إلا 10 أنواع كلها تبنى على حركات أواخرها، وقد ذكرها المصنف وشرحناها وأعربنا بناء عليها. وخلاصة الخلاصة أن الكلمات من حيث البناء والإعراب كالآتي: الحروف كلها مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، وفعل الأمر يبنى على 4 أشياء بناء على مضارعه: على حذف النون أو حذف حرف العلة أو الفتح أو السكون. وأما الفعل المضارع فمعرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين: نون النسوة فيبنى على السكون، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح. والأسماء الأصل فيها الإعراب ويبنى منها عشرة أسماء كلها تبنى على حركات أواخرها. هذا هو ملخص الكلام على تمييز المعربات وتمييز المبنيات. طيب، هل فيه من سؤال فيما سبق أو ننتقل إلى الأحكام العربية؟ نعم، الأسماء العجمية ما بالها؟ معربة، هل ذكرناها هنا؟ لا، إذن معربة. تقول جاء إبراهيم، أكرمت إبراهيم، متغيرة، لكن سيأتي أنها قد تمنع من الصرف، لكن من حيث الإعراب والبناء هي معربة، يعني متغيرة في الرفع ضمة وفي النص فتحة. نعم، تفضل. ألفاظ العقود ما فيها واو، عشرون، خمسون، ستون، وإنما الأعداد المتعاطفة. إيه؟ الأعداد المتعاطفة 25، هذه معربة. نعم، لوجود الواو، بقي الكلام على أصله لأن الواو باقية على أصلها، لكن في المركبة بنيت لأن الواو حذفت حذفا مضطردا. نعم، سؤال أخير. كيف؟ هذا السؤال لا يناسب المبتدئين، يمكن أن تسألني إياه بعد الدرس. طيب، ننتقل إلى الفصل الجديد. قال المصنف: فصل في الأحكام الإعرابية. فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية يعني أنواع الإعراب، تسمى الأحكام الإعرابية وتسمى أنواع الإعراب. قال المصنف: الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. عرفنا الأحكام الإعرابية أنواع الإعراب؟ نعم. ما هي؟ الرفع والنصب والجر والجزم. إذا سألتكم ما الحكم الإعرابي لهذه الكلمة، كيف تجيبون؟ تجيبون بواحد من هذه الأربعة. طيب، وإن أجبتم بغيرها هذه الأربعة فالجواب خطأ. اتفقنا على ذلك؟ واضح، مفهوم؟ طيب، ما الحكم الإعرابي للحمد في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؟ ممتاز، الرفع، ما نقول مرفوع، ما نقول مرفوع، ما فيه في الأحكام مرفوع، الحكم الرفع. أما مرفوع هذا سيأتي إنه مصطلح، هذا مصطلح يعبر به عن الحكم، يعبر به عن الحكم إذا كانت الكلمة معربة. أما إذا كانت الكلمة مبنية فإنك تعبر عن الحكم بقولك في محل رفع كما شرحنا قبل قليل. فالحكم واحد وهو الرفع، لكن كيف تعبر عنه؟ ما المصطلح الذي تستعمله؟ عرفنا قبل قليل أنك مع المعرب تقول مرفوع، ومع المبني تقول في محل رفع. قولك مرفوع وقولك في محل رفع كلاهما يدلان على حكم واحد وهو الرفع، لكن مرفوع مع المعرب وفي محل رفع مع المبني. طيب، قال المصنف: أسأل يا إخوان، أنا أريد أن أسأل سؤالين، سؤالا مهما وسؤالا أهم. نبدأ بالسؤال المهم. السؤال المهم يقول: هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات، على كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ السؤال واضح؟ أعيده: هل هذه الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية، كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تدخل على بعضها دون بعض؟ الجواب: تدخل على بعضها دون بعض. بعض الكلمات لها حكم إعرابي وبعض الكلمات ليس لها حكم إعرابي. تمام، ننتبه الآن، بدأنا يعني ننزل في الغويط شوي، فانتبهوا معي. هناك سؤال أهم أنا الذي سأجيب عنه لا تجيب عنه. السؤال الأهم يقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ السؤال يقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ الجواب: الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية هي الكلمات التي بعد خط الإعراب، يعني المضارع والاسم، الأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية، والأسماء كلها المعربة والمبنية. طيب، وما الكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية؟ الجواب: ما قبل خط الإعراب، يعني الحروف والماضي والأمر. فإذا سمعت ذلك وفهمته علمت أنه من الخطأ أن تظن أن الأحكام العربية إنما تدخل على المعرب فقط. لا، هو غير صحيح. الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم هذه تدخل على الأسماء كلها معربة ومبنية. كل اسم معرب أو مبني لا بد له من حكم إعرابي، وكذلك المضارع، كل مضارع معرب أو مبني لا بد له من حكم إعرابي. أما ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر فهذه لا تدخلها الأحكام العربية، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. تمام. طيب، نبدأ بما قبل خط الإعراب. ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه تدخلها الأحكام أو لا تدخلها؟ لا تدخلها. فإذا قيل لك: ما حكم هذا الحرف الإعرابي؟ ما الحكم الإعرابي للفعل الماضي أو الحكم الإعرابي لفعل الأمر؟ تقول: ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم: لا محل له من الإعراب. قول المعربين: لا محل له من الإعراب، يعنون به ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ ها، يقال لا محل له من الإعراب مع ما قبل خط الإعراب: كل الحروف، كل الماضي، كل الأمر. تقول: لا محل له من الإعراب. قولك لا محل له من الإعراب بيان لماذا؟ بيان لحكم الكلمة الإعرابي، حكمها الإعرابي أنها ليس لها حكم إعرابي. تمام. طيب، نأخذ مثالا. لو قلنا: هل حرف استفهام، هذا نوعها تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. طيب، معرب ولا مبني؟ مبني على السكون، كل الحروف مبنية على حركة أواخرها، عرفنا ذلك. الآن عرفنا حكمها الإعرابي، لا محل لها من الإعراب. اجمع هذه الثلاثة تكون أركان إعرابها. فما قبل خط الإعراب إذا أردت أن تعربه فإن لإعرابه ثلاثة أركان. الركن الأول أن تبين نوعه، درسنا أنواع الكلمة، إن كان حرف تقول حرف جر، حرف نصب، حرف استفهام، وإن كان فعل ماضي تقول فعل ماضي، وإن كان فعل أمر تقول فعل أمر. الركن الثاني أن تبين حركة بنائه، عرفنا أن الحروف كلها مبنية على حركة أواخرها، الماضي كله مبني على الفتح، والأمر مبني على أربعة أشياء درسناها كلها. طيب، الركن الثالث أن تبين حكمها الإعرابي، عرفنا أنها جميعا ليس لها حكم إعرابي، ويقال في ذلك لا محل له من إعراب. معنى ذلك أننا درسنا إلى الآن كل ما يتعلق بإعراب الحروف والماضي والأمر، أتقناه إتقانا كاملا. لا يصح من طالب أن يخطئ في إعراب الحروف والماضي والأمر. نعرب هل، نقول حرف استفهام هذا بيان النوع، مبني على السكون بيان حركة البناء، لا محل له من الإعراب بيان الحكم الإعرابي. هل يمكن أن يخطئ طالب بذلك؟ لا، هذا إعراب هل في كل اللغة العربية. في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر، في الشعر هل غادر الشعراء من متردمي، في الكلام هل جاء محمد، هذا إعرابها حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إعراب الحروف ما يتغير لأنه ليس له حكم إعراب متغير، مرة رفع مرة نصب مرة جر مرة جزم، كلها حكمها واحد ليس لها حكم إعرابي. أعرب سوف، تقول حرف تسويف هذا نوعه مبني على الفتح، حركة بناء لا محل له من الإعراب. أعرب منذ، حرف جر مبني على الضم لا محل له من الإعراب. أعرب نعم، أقول لطالب أعرب نعم يضحك، وكيف نعرب نعم؟ نعم نعم كيف نعربها؟ إيه هذا لا يعربها إلا الدارس الفاهم، وإعرابها سهل جدا، حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلا إنها كلمة هو قائلها، أعرب كلا، حرف ردع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلى آخره. طيب أعرب كيف كم، هذا حرف ولا اسم؟ لا أخطأت في الضرورة الأولى، قلنا أدوات الاستفهام يا إخوان أسماء ولا حروف؟ كلها أسماء إلا هل والهمزة، هذا كم اسم، اسم يعرب إعراب الاسم كما سيأتي، مبتدأ خبر، لا يعرب إعراب الحروف. فلهذا إن وإذ ما في الشر تعرب إعراب الحروف، إن تجتهد تنجح تقول إن حرف شرط مبني على السكون لا محل للإعراب، كذلك إذ ما، هل والهمزة تعرب إعراب الحروف، لكن الأسماء لا سيأتي إعرابها. طيب لو قلت مثلا ذهب أو جلس أو جاء أو أفلح أو كان أو نعم أو نجح أو انطلق أو استخرج أو نعم أو بئس، أفعال ماضية إعرابها واحد كلها، ماذا نقول في إعرابها؟ نبين النوع، فعل ماض حركة البناء مبني على الفتح، والحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، كل الأفعال الماضية إعرابها واحد. لكن تنتبه إذا كان البناء مقدرا، لو قلت دعا أو رمى أو قضى أو استدعى، تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب، أو تقول مثلا ذهبوا أو سجدوا أو كانوا، تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب. طيب أعرب أسكن، أنت وزوجك الجنة، أسكن النوع فعل أمر، حركة البناء مبني على السكون والحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب. استغفره، استغفر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا استغفر. طيب استغفروه، استغفروا أو استغفروه، نقول فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف النون، لأنه يستغفرون مضارعه لا محل له من الإعراب. أدعو إلى سبيل ربك، أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لا محل له من الإعراب، وهكذا. إعراب الحروف والماضي والأمر يا إخوان إعراب سهل، لماذا؟ لأنه إعراب ثابت يعني حفظ، إعراب ما يتغير، فلهذا إذا دخلت الاختبار وجاءك أول سؤال اذهب إلى سؤال الإعراب لكي تضمن الدرجة. نعم ابحث عن الحروف والماضي والأمر، هذا نصف اللغة العربية، وتضبط الدرجة كاملة، تأخذ الدرجة كاملة، صار العرب أسهل شيء. نعم ضبطنا إعراب يا أخوان الأسماء الحروف والماضي والأمر، ماذا بقي؟ المضارع والأسماء تسلى عليها في باقي النحو، فبها تضبط العلم شيئا فشيئا. انتهينا مما قبل خط الإعراب. بعد خط الإعراب له كلام آخر سنأتي إليه، لكن دعونا نعود الآن إلى كلام المصنف ونقرأ. قال: الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. عرفنا أنها مختصة بالدخول على الأسماء والأفعال المضارعة. طيب هل تدخل كلها على الأسماء؟ لا. هل تدخل كلها على المضارع؟ لا. قال المصنف: فكل الأسماء المعربة والمبنية يدخلها الرفع أو النصب أو الجر، ماذا استثنى؟ الجزم لا يدخل الأسماء. مثالها: محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. المثال الأول للمعربات والمثال الثاني للمبنيات. ننظر للمثالين معا. المذكرة عندكم. محمد في المثال الأول ما إعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، ومحمد معرب أو مبني؟ معرب، يعني هذا الاسم المعرب دخله حكم إعرابي وهو الرفع أو لا؟ نعم. ننتقل للمثال الثاني: هذا يكرم سيبويه بالذي يحب. هذا اسم في أول الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، وهذا مبني ولا معرب؟ مبني، يعني أن هذا الاسم المبني دخله حكم إعرابي وهو الرفع، يعني الاسم المعرب والاسم المبني كلاهما يدخله الرفع. مثال: محمد يكرم الضيف، الضيف مفعول به منصوب وهو اسم معرب، إذن الاسم المعرب دخله النصب. طيب وهذا يكرم سيبويه، سيبويه معرب مكرم ولا مكرم؟ مكرم مفعول به، مفعول به وهو مبني، يعني هذا الاسم المبني دخله النصب. طيب ثم قال: محمد يكرم الضيف بحفاوة، البحر في جر حفاوة اسم مجرور وهو معرب، يعني أن هذا الاسم المعرب دخله الجر. وفي المثال الثاني قال: بالذي يحب، البحر في جر والذي هذا اسم مبني سبق بحرف جر حكمه الجر، إذن هذا الاسم المبني دخله الجر. إذن فالرفع والنصب والجر تدخل الأسماء، والأسماء المعربة والأسماء المبنية. لكن ما الفرق بين دخولها على الأسماء المعربة ودخولها على الأسماء المبنية؟ الفرق أنها إذا دخلت على الاسم المعرب أثرت في لفظه، وإذا دخلت على الاسم المبني لم تؤثر في لفظه. إذا دخلت على الاسم المعرب أثرت في لفظه. ما معنى أثرت في لفظه؟ يعني قبل علامات الإعراب، قبل علامة الرفع إن دخله الرفع قبل علامة الرفع الضمة، إن دخله النصب قبل علامة النصب الفتحة، إن دخله الجر قبل علامة الجر الكسرة. أما المبني فالمبني ما شاء الله كلمته ثابتة ما تتغير، يدخله رفع أو نصب أو جر ما تتغير حركته، ما يستطيع الحكم الإعرابي أن يؤثر في لفظه، فلهذا غايروا بين أحكامهما وطريقة إعرابهما. طيب قال المصنف: وكل الأفعال المضارعة المعربة والمبنية يدخلها الرفع أو النصب أو الجزم. إذن فالأفعال المضارعة المعربة والمبنية ماذا يدخلها؟ الرفع أو النصب أو الجزم، ماذا استثنى؟ الجر، الجر ما يدخل. طيب مثل بمثالين، أحدهما للمعرب المضارع المعرب والآخر للمضارع المبني، فقال مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهملا، والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. فالمثال الأول قال أجتهد، مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع وقد قبل علامة الرفع الضمة، معرب. طيب الطالبات يجتهدن، يجتهدن فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع، وما ذلك لم يقبل علامة الرفع الضمة بل لزم الجزم، آسف، بل لزم السكون. كذلك ولم أهمل إن جزم بالسكون لأنه معرب، ولن أهمل انتصب بالفتحة لأنه معرب، لكن لم يهملن ولن يهملن الفعل المضارع ملازم للسكون في حالة النصب وفي حالة الجزم، كما أنه لازم السكون في حالات الرفع. إذن فالمعرب، فالمضارع المعرب والمضارع المبني كلاهما يدخله الرفع والنصب والجزم. الفرق أن المضارع المعرب إذا دخله حكم إعرابي يتأثر لفظه، يعني يقبل علامة الإعراب، والمضارع المبني إذا دخله الحكم الإعرابي لا يتأثر لفظه بل يلزم حالة واحدة. هذا الفرق. طيب قال المصنف وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي، وهذا شرحناه قبل قليل وما زال الكلام والشرح متواصلا. قال المصنف فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب، هذا شرحناه قبل قليل يا إخوان. قال المصنف لإعرابها ثلاثة أركان، يقول لإعرابها ثلاثة أركان، يعني الإعراب له أركان مرعية عند المعربين. نعم الإعراب له أركان مرعية معروفة، إذا أردت أن يكون إعرابك كاملا فتأتي بها كاملة ولا تنقص منها شيئا. طيب ما أركان إعرابها؟ إعراب الحروف والماضي والأمر، قال بيان نوعها وبيان حركة بنائها وبيان حكمها الإعرابي. هذه الأركان الثلاثة كلها والحمد لله درسناها فيما سبق. بيان النوع درسناه في الضرورة الأولى، وبيان حركة البناء درسناه في المعرب والمبني، بيان الحكم الإعرابي درسناه قبل قليل لا محل لها من الإعراب، ومثلنا على ذلك قبل قليل. المصنف أيضا سيمثل ويعرب. قال مثالها هل ذهب اذهب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ننظر حتى في الكتابة الآن، يعني بعد الركن الأول يضع فاصلة، بعد الركن الثاني يضع فاصلة، هنا الركن الثالث يضع نقطة، لأنه ثلاثة أركان. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم قال المصنف وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان. نعم بعد خط الإعراب عرفنا أنه يقع الأفعال المضارعة والأسماء. الأفعال المضارعة والأسماء، قبل ذلك أسأل سؤالا لطيفا، أن الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ تقول الفعل الماضي سمي ماضيا لأن الأصل في زمانه المضي، يعني فيه مقابلة لفظية بين ماضي ومضي، ماشي. وفعل الأمر ما له علاقة بالزمان، سمي فعل أمر لأنه يدل على معنى الأمر، فيه مقابلة لفظية بين الأمر والأمر، ماشي. والفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لا تقول لزمانها الحال أو الاستقبال، ما في علاقة بين كلمة مضارع وبين كلمة حال واستقبال، لأنه يضارع الاسم. ما معنى يضارع؟ يشابه. فلهذا كما رأيتم الآن جاء مع الأسماء، لأنه الفعل الوحيد الذي تدخله الأحكام الإعرابية، فيه معرب ومبني تدخله الأحكام الإعرابية مثل الأسماء. فالفعل المضارع هو الذي يشبه الأسماء في كثير من الأحكام، من ذلك أنه يقبل الأحكام الإعرابية. طيب، إذا أردنا أن نعرب الفعل المضارع وإذا أردنا أن نعرب الأسماء أيضا لها أحكام مرعية وطريقة إعراب وأركان سنذكرها إن شاء الله، ولكنها قد تحتاج إلى مزيد من الشرح لا يتسع له ما بقي من الوقت وهو 4 دقائق. فلعلنا نعم سمع شيخ نكمل، ها نكمل، ممتاز، نكمل على الأقل لو ننتهي من هذا الفصل، لأن كان المفروض أن ننتهي من المعرب والمبني كله. طيب نكمل. قال المصنف: ولإعرابها، يعني إعراب الأسماء والأفعال المضارعة، 3 أركان: بيان نوع المضارع، وبيان موقع الاسم من الجملة، وبيان الحكم الإعرابي، وبيان الحركة. طيب، عندنا الأسماء وعندنا الأفعال المضارعة، أما الفعل المضارع فكيف نبدأ إعرابه؟ يعني ما الركن الأول في إعرابه؟ الجواب: الفعل المضارع نبدأ إعرابه ببيان نوعه، نبدأ إعرابه ببيان نوعه، يعني مثل الحروف الماضي والأمر. ماذا تقول في بداية إعراب الفعل المضارع؟ تقول فعل مضارع. إذا قلت في إعراب الفعل المضارع غير كلمة فعل مضارع فإعرابك خطأ. كيف نعرب؟ يذهب محمد، نبدأ الإعراب بقولنا في يذهب ماذا؟ فعل مضارع، تمام. طيب لو قلت محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يذهب ما إعرابه؟ ها، إذا قلت خبر خطأ إعرابك، لأن الفعل المضارع نبدأ إعرابه بقولك ماذا؟ فعل مضارع، لا ليس هو الخبر، هذا فعل مضارع. طيب والخبر؟ الخبر الجملة، يعني الفعل المضارع وفاعله المستتر هو، فالخبر الجملة وليس الفعل المضارع. كذلك لو قلت مثلا إن محمدا يذهب، إن تنصب اسمها وترفع خبرها، محمدا اسم إن منصوب، يذهب ما تقول خبر إن، تقول فعل مضارع، والفاعل مستتر هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر إن في محل رفع. وهكذا لو قلت مثلا جاء محمد يضحك، جاء محمد فعل وفاعل، يضحك دلت على هيئة وحالة محمد وقت المجيء، لكن ما نقول إنه حال، نقول فعل مضارع والفاعل مستتر هو، والجملة من الفعل والفاعل حال من محمد في محل نصب. وهكذا إذن فالفعل المضارع نبدأ إعرابه ببيان ببيان نوعه فنقول فعل مضارع. طيب، وأما الاسم فكيف نبدأ إعرابه؟ انظر الحروف والماضي والأمر وكذلك المضارع كلها نبدأ إعرابها ببيان نوعها. طيب بقي الاسم، الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه يعني الركن الأول في إعرابه فإنك لا تبين نوعه. إذا أردت أن تعرب الاسم لا تبين نوعه. لو قيل لك ما إعراب جاء محمد، ما تقول محمد علم، مع أنه علم لكن ليس هذا إعرابا له. لو قلت جاء هؤلاء، لو قلت اسم إشارة صحيح اسم إشارة لكن ليس إعرابا. كيف تبدأ إعراب الاسم؟ تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة يعني تبين وظيفته النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع، عندما وقع في هذا المكان، عندما حل في هذا المحل. الاسم واحد هو محمد، لكن يختلف أو تختلف وظيفته النحوية المعنى الذي يدل عليه باختلاف موضعه محله مكانه في الجملة. إذا قلت مثلا جاء محمد، العلم محمد هنا دل على من فعل المجيء فنقول فاعل لأنه دل على من فعل الفعل. لو قلت أكرمت محمدا هو نفس محمد، لكن محمدا في أكرمت محمدا هنا دل على من وقع الفعل عليه فنقول مفعول به، لأن الوظيفة النحوية التي أداها هنا هي الدلالة على من وقع الفعل عليه. كلمة خائف اسم أو فعل؟ اسم، يقبل التنوين خائف، يقبل الخائف اسم، هو اسم. لكن لو قلت الخائف جاء، فالخائف هذا الاسم أين وقع؟ وقع في ابتداء الجملة. ما نقول في إعرابه؟ نقول مبتدأ، يعني مبتدأ به الكلام، هذا مبتدأ. لو قلت مثلا محمد خائف نقول في خائف خبر لأنه وقع خبر عن المبتدأ. لو قلت جاء محمد خائفا والحال، لأن الوظيفة النحوية التي أدى هنا بيان حالة محمد وقت المجيء، محمد جاء حالة كونه خائفا. إذا فالاسم هو لفظ واحد لكن وظيفته النحوية تختلف باختلاف موقعه في الجملة، يدل على ماذا؟ لابد أن تتأمل وتفهم، هل دل على الفاعل، دل على المفعول به، دل على الحال، هل دل على الزمان؟ لو قلت جاء محمد ليلا، ليلا هذا اسم، دل على ماذا هنا؟ دل على زمان المجيء، ظرف زمان. لو قلت جاء محمد خوفا منك، خوفا اسم، لكن هنا دل على ماذا؟ دل على سبب المجيء وعلة المجيء، نقول مفعول من أجله. وهكذا، فالاسم إذا أردت أن تعربه فإنك تبدأ إعرابه ببيان ماذا؟ ببيان موقعه في الجملة، يعني الوظيفة التي أداها عندما وقع في هذا الموقع. طيب، هذا الركن الأول، المضارع تبدأ إعرابه ببيان نوع فعل المضارع، والاسم تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. الركن الثاني في إعرابهما، الركن الثاني في إعرابهما أن تبين الحكم الإعرابي، أن تبين الحكم الإعرابي. عرفنا أن الاسم يدخله الرفع والنصب والجر، والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. هنا أمران، الأمر الأول هو ما شرحناه من قبل، أن الاسم أو المضارع إذا كان معربين فإنك تقول في بيان حكمهما الإعرابي مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طب وإذا كان مبنيين فإنك تقول في بيان حكمهما الإعرابي في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. فإذا قلت جاء محمد تقول محمد فاعل مرفوع، وإذا قلت جاء هذا أو جاء الذي أو جئت أو جاء سيبويه يعني اسم مبني تقول فاعل في محل رفع، وكذلك في النصب وكذلك في الجر. وإذا قلت لا تلعب فلا ناهية جازمة وتلعب فعل مضارع مجزوم، وإذا قلت لا تلعبن اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع فأبني ها لا ناهية جازمة، طيب تلعبن فعل مضارع مجزوم في محل جزم في محل جزم لأنه مبني. هذا شرحناه وطبقنا عليه. المعرب من الاسم والمضارع تقول مرفوع منصوب مجزوم مجزوم، والمبني منهما في محل. طيب هنا تسأل تقول طيب الاسم يدخله الرفع والنصب والجر، السؤال متى يكون حكمه الرفع متى يكون حكمه النصب متى يكون حكمه الجر؟ الجواب عن هذا سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني في الجزء الثاني من النحو. الجواب عن هذا السؤال سنجيب عنه إن شاء الله عندما نتكلم على أحكام الجملة الفعلية وأحكام الجملة الاسمية والمكملات. هذه ستبين متى يكون حكم الاسم الرفع سيقال في 7 مواضع ستأتي، ومتى يكون حكمه الجر في 3 مواضع ستأتي، ومتى يكون حكمه النصب في 10 مواضع ستأتي. طيب والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، تقول متى يكون حكمه الرفع متى يكون حكمه النصب متى يكون حكمه الجزم؟ الجواب عن ذلك أيضا سيأتي في الجزء الثاني في آخر النحو في إعراب الفعل المضارع. إذن فالجزء الثاني من النحو كله إجابة عن هذا السؤال. الجزء الثاني من النحو كله بيان لماذا؟ بيان للركن الثاني في إعراب الأسماء والمضارع. طيب والركن الثالث في إعراب الأسماء والمضارع بعد أن تبين نوع المضارع وموقع الاسم في الجملة ثم تبين الحكم الإعرابي، الركن الثالث أن تبين الحركة أن تبين الحركة. طيب الحركة في الأسماء والحركة في المضارع حركة بناء أم حركة إعراب؟ آسف، حركة بناء أم حركة إعراب؟ نعم، حركة إعراب أم حركة بناء؟ السؤال مرة أخرى، الحركات في الأسماء وفي الأفعال المضارعة هل هي حركات إعراب أم حركات بناء؟ نعم، تقول الاسم المعرب والمضارع المعرب حركته حركة إعراب، والاسم المبني والمضارع المبني حركته حركة بناء. هذه درسناها من قبل درسناها من قبل. طيب كيف تبين هنا حركة الإعراب وحركة البناء؟ إن كان الاسم مبنيا فدرسنا من قبل أن كل الأسماء المبنية مبنية على حركات أواخرها، وإن كان المضارع مبنيا فإنه يبنى على السكون مع نون النسوة وعلى الفتح مع نون التوكيد، وأيضا درسنا ذلك ومثلنا عليه. طيب وإذا كان الاسم معربا والمضارع معربا فإن الحركات التي عليهما حركات ماذا؟ حركات إعراب، وتسمى علامات إعرابية وتسمى علامات إعرابية. هل درسنا علامات الإعراب؟ ما درسناها إلى الآن، ما درسناها. طيب ماذا بقي لنا لكي نتقن الإعراب؟ نعيد، ماذا بقي لنا لكي نتقن الإعراب؟ بالنسبة إلى ما قبل خط الإعراب، الحروف والماضي والأمر، أتقنه كله وبقي شيء؟ أتقنه كله، خلاص انتهينا منه. طيب ما بعد خط الإعراب المضارع والاسم؟ بقي شيئا لكي نتقن إعرابهما، بقي شيئا. الشيء الأول أن نعرف مواضع الرفع والنصب والجر في الاسم، وأن نعرف مواضع الرفع والنصب والجزم في المضارع، وهذه ستدرس في القسم الثاني في النحو. طيب وبقي أيضا علامات الإعراب، وهذه ستأتي في الفصل التالي في المعرب والمبني. المعرب والمبني بقي فيه فصل، وهو الكلام على علامات الإعراب. فإذا أنهينا هاتين المسألتين فقد أتقننا الإعراب، وأنهينا شرح النحو، وانتهينا من شرح الكتاب والحمد لله. فلا بد أن يكون الأمر مرتبا عندك، تعرف ماذا تريد وماذا تحتاج وماذا بقي لك بهذا الترتيب والتنظيم. علامات الإعراب سنشرحها غدا إن شاء الله، لكن نقرأ الآن ماذا بقي في الكلام على خط الإعراب. قال المصنف: فإن كان الاسم والمضارع معربين قيل بحسب الحكم الإعرابي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو مجرور وعلامة جره الكسرة، أو مجزوم وعلامة جزمه السكون. وإن كان مبنيين قيل بحسب الحكم الإعرابي في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو في محل جر مبني على كذا، أو في محل جزم مبني على كذا. يقول مبني على كذا لأن حركات البناء سبق الكلام عليها بالتفصيل قبل قليل. مثالها: ينصر محمد الحق. ينصر فعل مضارع، هذا الركن الأول، مرفوع، هذا الركن الثاني، وعلامة رفعه الضمة. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واضح أن هذا المثال للمعربات. والمثال التالي للمبنيات: قال هؤلاء يكرمن هذا. هؤلاء مبتدأ في محل رفع، أعرب معي، مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح، وهذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. قال: فصل في علامات الإعراب، وهي، ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الغد. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.